الحديث. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، ها نحن نعيش نفحات هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، ونتنسم نسماته العطرة، وما زلنا نواصل هذا الحفل الكريم، ونستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ محمود القاضي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة حول عوامل النصر في حرب أكتوبر. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق من العدم، ورباهم على موائد الكرم، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وعظيمنا وشفيعنا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء سهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فإن قلوبنا دائما مسرورة بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن نذكره صلى الله عليه وسلم في ذكرى انتصار العاشر من رمضان على اليهود الظلمة في هذه الحرب التي كانت فيصلا بين مصر وإسرائيل، وفيها بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنود المصريين في المنام لأن النصر قادم للمصريين. فلقد ذكر لي أحد الجنود أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد أتاه في المنام على لنش، وعن يمينه سيدنا أبي بكر الصديق، وعن يساره سيدنا عمر، وقال له: أبشر فإن النصر قادم لكم. قبل أن يدخلوا في المعركة جاءهم النصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء لبعضهم النصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءتهم البشارة من خير الخلق وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هم خير أجناد الله في الأرض كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإنهم خير أجناد الله في الأرض. إذا كان النصر قد أتى فإن للنصر عوامل، فها هم قد نكسوا في حرب 67 من أجل أنهم اعتمدوا على روسيا وغيرها، لم يعتمدوا أولا على القوة الإلهية، وإنما اعتمدوا على الاشتراكية والعلمانية، اعتمدوا على قوة البشر فخذلوا، لكنهم أخذوا بعوامل النصر في حرب أكتوبر عام 73 في العاشر من رمضان. أولا كان هناك صدق إيمان يتغلغل في قلوب الجنود، صدق الإيمان، إذا تغلغل صدق الإيمان في قلوب الجنود فسيأتي النصر من الله، فإن الله يقول في قرآنه وما النصر إلا من عند الله. النصر سيأتي من الله، سيأتي من النصير، فما القوة إلا من القوة العظمى، القوة الإلهية من الله جل وعلا، فهو الذي خلق البشر وهو الذي ينزل القوة في قلوب البشر وهو الذي ينزل القوة في أجساد البشر، فإذا استمد البشر قوتهم من الله فقد نصروا من الله وسيأتيهم النصر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الله عز وجل ينزل الملائكة لتقاتل مع الجنود حتى ينتصروا، إذا هم صدقت في قلوبهم، صدقت قلوبهم، صدق الإيمان في قلوبهم، فإن النصر حليفهم، فإن النصر قادم لهم. كذلك كان هناك وحدة بين الجنود وبين الشعب، جميع الشعب يتضرع إلى الله جل وعلا، وجميع الجنود يتضرعون إلى الله جل وعلا بالدعاء في هذا الشهر الكريم في العاشر من رمضان، يتضرعون إلى الله عز وجل بالدعاء وأعينهم تفيض من الدمع، إنهم يلجؤون إلى بارئ الأرض والسماوات يطلبون من الله، والله عز وجل قريب منهم، لأنه الذي قال في قرآنه وسط آيات الصيام وهم يقاتلون وهم صائمون، الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قلوبهم جميعا على قلب رجل واحد، جيشا وشعبا، فلجأوا إلى الله وتضرعوا إلى الله فكان النصر حليفهم. كذلك كانت هناك وحدة داخلية ووحدة خارجية، فالوحدة الداخلية بين الشعب والجيش في مصر، والوحدة الخارجية بين الدول الإسلامية، كل الدول الإسلامية تساعد مصر في هذا الوقت لتنتظر النصر من الله، فجاء الفرج بالنصر من الله، فكان النصر حليف المصريين، وكان الفيصل بين هذه القوة التي تدعي أنها قوية وقد جهزت وسائل المعركة وجهزت وسائل النصر وجعلت هناك خطا وحصنا مانعا من الوصول إليهم، لكن هناك تخطيط مصري حكيم، وهناك اعتماد على الله القوي المتين، وهناك حب وتآلف ومودة جمعت قلوب المصريين على قلب رجل واحد جيشا وشعبا، فكان النصر من الله جل وعلا. أيها الإخوة الأحباب، إذا جعلنا عوامل النصر أمام أعيننا واستعدنا روح الجهاد واستعدنا روح الجهاد في معركة ننتظر فيها النصر، واعتمدنا على الله، وصدق إيماننا بالله، وتوحدت قلوبنا على كلمة رجل واحد، فإن النصر قادم بإذن الله. وها هم جنودنا قد صدقت نياتهم، قد صدق إيمانهم، وتوحدت كلمتهم، وتضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء إلى القوة العظمى، فالله عز وجل نصرهم. كان هناك دعاء، كان هناك دعاء يستعدون لهذه المعركة، فيغرسون روح الجهاد في قلوب الجنود، ويغرسون روح الدعاء والتضرع إلى الله في قلوب الشعب، فكان النصر حليف المصريين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها سقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. ألف بين قلوب رجالها يا ربنا، ألف بين قلوب نسائها يا ربنا، ألف بين قلوب أطفالها يا ربنا، اجعلها سقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. من أراد بها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، إذا سئلت به أعطيت، إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلها سقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام أنتم بخير. والآن أيها المستمعون الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذا الحفل الإيماني الكريم مع هذا الفاصل من الأدعية والابتهالات مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا لا إله إلا الله، صدق وعدا ونصر عبدا جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحانك يا مالك الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت، سبحانك يا ستار العيوب، سبحانك يا غفار الذنوب، يا من بذكره تطمئن القلوب، سبحانك النور أكرمنا في المعاشي والمعاد وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد إنك يا أكرمنا بنصرك يا وهاب روّدنا بنسيم غفرانك يا أكرمنا بنصرك يا وهاب روّدنا بنسيم غفرانك يا تواب سبح بحمدك صائمون وانتصر بقدرتك المجاهدون ويومئذ يفرح المؤمنون أكرمنا بنصرك يا وهاب روّدنا بنسيم غفرانك يا تواب سبح بحمدك صائمون واستنار بقدرتك المجاهدون وانتصر بقدرتك الراكعون الساجدون ويومئذ يفرح المؤمنون يا سامع الصوت يا مدرك الفوت يا سامع الصوت يا مدرك الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت من بعد هذا يقول من يحيي العظام من بعد هذا يقول من يحيي العظام سبحانك سبحانك سبحانك أنت أنت الحي الذي لا يقبل ولا ينام عفوك ورضاك يا اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا اللهم احفظ يا ربي مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي امننا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي جيشنا وعزنا ومجدنا يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم ارحم شهداء واشفي مصابنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر سيدنا النبي صلى الله عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي وحبيبي يا رسول الله. اللهم بجاه المصطفى تقبل دعاءنا وفرج كروبنا واشف أمراضنا وانصرنا على من ظلمنا وأبحنا النظر إلى وجهك الكريم في حضرات الشهود واجعل خير أعمالنا خواتيمها يا رحيم يا ودود واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهب لنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. هكذا أيها المستمعون الكرام استمعتم إلى هذا الفاصل من الأدعية والابتهالات الدينية قدمه المبتهل الشيخ علي الحسيني وكان ختاما لهذا الحفل الإيماني الكريم الذي نقلناه لأسماع حضراتكم من رحاب مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان.